وقد ذكر رب العالمين قصة تكلمه في المهدي في القرآن الكريم، قال الله تعالى: فأشارت إلي، قالوا: كيف نكلم من كان في المهدي صبيا؟ قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. الشاهد أن عيسى عليه السلام تكلم في المهدي، وقد ذكر رب العالمين ذلك في كتابه. وأيضا صاحب جريج تكلم في المهد وذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصته هنا، قوله: قيل يا نبي الله وما صاحب جريج، أي ما هي قصته؟ قال: إن جريجا كان رجلا راهبا، راهبا أي مشتغلا بالعبادة منقطعا لها، والراهب مأخوذ من الرهب وهو الخوف. قوله: في صومعة الله، الصومعة هي ما يبنيه الشخص منهم لنفسه لينقطع فيه عن الناس لعبادة الله. وقيل في بعض سياقات روايات هذا الحديث عند أحمد أنه كان تاجرا، فكان يربح ويخسر من تجارته، فقال يوما في نفسه: ما في هذه التجارة خير، لألتمسن تجارة هي خير من هذه، فبنى صومعة وانقطع فيها عن الناس لعبادة الله والاشتغال بالصلاة. قوله: وكان راعي بقر يأوي إلى أسفل صومعته، أي يأوي في الليل ليرتاح في مكان أسفل الصومعة. قوله: وكانت امرأة من أهل القرية تختلف إلى الراعي، أي تأتيه في بعض الأوقات. وجاء في بعض روايات هذا الحديث في الصحيح أنها، أي هذه المرأة، أتت إلى جريج وعرضت عليه نفسها فامتنع وأبى، فأغضبها رده لطلبها وامتناعه من الاستجابة لها، فكانت تختلف إلى الراعي ومكنته من نفسها فحملت منه. قوله: فأتت أمه يوما، أي أم جريج، فقالت: يا جريج، وهو يصلي، أي أنها نادته وهو في صلاته، فقال في نفسه وهو يصلي: أمي وصلاتي، أي يا رب ماذا أفعل؟ هل أستمر في الصلاة أو أستجيب لنداء أمي؟ أمي وصلاتي، بمعنى أي الأمرين أختار؟ قوله: فرأى أن يؤثر صلاته، أن يستمر في صلاته ولا يستجيب لنداء والدته. قال: ثم صرخت به الثانية، وجاء في بعض الروايات أنها ذهبت ورجعت إليه مرة أخرى ونادت: يا جريج، أنا أمك، فكلمني. قال: اللهم أمي وصلاتي. قال: ثم صرخت به الثالثة فقال: أمي وصلاتي، فرأى أن يؤثر صلاته فلم يجبها. ثلاث مرات تناديه أمه، وفي كل مرة يؤثر صلاته عليها ولا يستجيب لندائها. قالت: أي أمه، لا أماتك الله يا جريج حتى تنظر في وجوه المومسات. وجريج كما تقدم رجل في صومعته منقطع للعبادة، ولا يقع منه نظر أصلا لوجوه المومسات، فهو بعيد عنهن وعن أماكنهن، لكن في غضبة والدته دعت عليه بهذه الدعوة. والمومسات النساء البغايا، وهن من يمارسن الفاحشة ويعلن ذلك. ثم انصرفت، أي والدته انصرفت بعد تلك الدعوة غاضبة عليه. قال: فأتي الملك بتلك المرأة ولدت، أي أن المرأة التي كانت تتردد على الراعي أتي بها إلى الملك لينظر في أمرها بعد أن ولدت ولدا من الحرام. فقال: ممن، أي ممن هذا الولد؟ قالت: من جريج، أي أنها اتهمت جريجا به. قال: أصاحب الصومعة، أي هل هو ولد الرجل المنقطع للعبادة؟ قالت: نعم. قال: اهدموا صومعته وأتوني به. وهذا يستفاد منه أهمية التثبت في الأمور وعدم العجلة فيها. الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فالملك أخذ بكلام هذه المرأة أخذا مسلما به، ولم يبحث في الأمر ويتحرى، وإنما أخذ كلامها كما هو. وكانت مكيدة منها لجريج حتى تلوث سمعته وتسيء إليه لغضبها منه حين لم يستجب لها في طلبها. قال أي الملك: اهدموا صومعته وأتوني به. فضربوا صومعته بالفؤوس حتى وقعت، فجعلوا يده على عنقه بحبل ثم انطلق به فمر به على المومسات. وهذه دعوة والدته حين قالت: لا أماتك الله يا جريج حتى تنظر في وجوه المومسات. قال: فرآهن فتبسم وهن ينظرن إليه في الناس، وتبسمه لأنه تذكر دعوة أمه، فكان تبسمه أمرا مستغربا، لذا سئل عن ذلك فيما بعد. قوله: فقال الملك: ما تزعم هذه؟ أي ما تزعم هذه المرأة فيما تتهمك به؟ قال أي جريج: ما تزعم؟ أي أي شيء تزعم؟ لأنه وصل للمكان وهو لا يدري عن شيء، ولا يدري لما هدمت الصومعة، ولما غلت يداه إلى عنقه، ولما جيء به إلى هذا المكان أصلا. قال: تزعم أن ولدها منك، لأن هذه المرأة ولدت وهي غير ذات زوج، وتزعم أن هذا الولد منك. قال: أنت تزعمين؟ قالت: نعم. قال: أين هذا الصغير؟ قالوا: هو ذا في حجرها. فأقبل عليه فقال: من أبوك؟ أي أنه وجه إليه السؤال. قال: الطفل راعي البقر، أنطقه الله عز وجل، والله على كل شيء قدير. عندها أدرك الملك خطأه في حق هذا العابد، وأدرك أيضا مكيدة هذه المرأة له، فأراد أن يكفر عن خطئه، فقال لجريج: أنجعل صومعتك من ذهب؟ قال: لا. قال: من فضة؟ قال: لا، لأنه رجل زاهد في الدنيا مقبل على عبادة الله. قال الملك: فما نجعلها؟ قال: ردوها كما كانت. ثم سألوه عن ذلك الأمر الذي استغربوه، وكونه تبسم عند مروره على المومسات ورؤيته لهن. قال: فما الذي تبسمت؟ قال: أمرا عرفته أدركتني دعوة أمي. ثم أخبرهم، وهذا هو موضع الشاهد من هذا السياق للترجمة، أن دعوة الأم مستجابة سواء للولد أو على الولد. أما الطفل الثالث الذي تكلم في المهد، وقد جاءت قصته في سياق البخاري ومسلم لهذا الحديث، قال: كانت امرأة ترضع ابنا لها من بني إسرائيل، فمر بها رجل راكب ذو شارة، فقالت: اللهم اجعل ابني مثله، فترك ثديها وأقبل على الراكب، فقال: اللهم لا تجعلني مثله، ثم أقبل على ثديها يمصه. قال أبو هريرة: كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يمص إصبعه، أي يحاكي فعل الصبي. وهذا من لطيف البيان والإيضاح منه صلى الله عليه وسلم. ثم مر بأمة فقالت: اللهم لا تجعل ابني مثل هذه، فترك ثديها فقال: اللهم اجعلني مثلها. فقالت: لم ذاك؟ قال: الراكب جبار من الجبابرة، وهذه الأمة يقولون سرقت زنيت ولم تفعل ذلك، فهو لا يريد لنفسه أن يكون جبارا من الجبابرة مثل هذا الذي أعجبت أمه بهيئته، ويريد أن يكون في حياته متواضعا فيكون مظلوما لا ظالما جبارا. الله عز وجل هو الذي أعلمه وأنطقه بذلك. فآثر هذا الطفل أن يعيش مظلوما على أن يعيش ظالما متجبرا، وهذا يدل على خطورة الظلم والتجبر والبغي والعدوان، وأن من الخير للإنسان ألا يظلم فلا يعتدي على الناس، وأن يتنازل عن حقه إذا ظلم لئلا يبغي على أحد. هذا، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.